قل للطبيب فقد تفت يد الردى يا شافي الامراض من ارداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت اشكو الى مولاي ما اجد. وقلت يا عزتي في كل نائبة يا من عليه كشف الضر اعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل معترفا اليك يا خير من مدت اليه يد. فلا تردنها يا رب قائدة فبحر جودك يروي كل من يرد. اخوة الايمان والاسلام يحين الان موعدكم مع نصف الختام وهذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الاذاعي فضيلة الشيخ طه النعماني قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة والذي اسعد بسماعه سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر وما هو إلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها وصعك أنهم أعجاز نخيل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعفوا رسول ربهم فأخذهم أخذتهم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما طغى الماء

يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي كانت مسك الختام، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة القاهرة. وقد أذيعت هذه التلاوة على أسماء حضراتكم عبر الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده والمقيم بالعوزجة مركز هيهية مخازن الفراشة الكبرى والمنارة إدارة أولاد أبو حجاج بالحلمية. فالشكر موصول لمن قام بواجب الضيافة المعلم محمود أبو عطية ومعاينيه والمقيم بالزقازيق وباسم عائلة الورورة أسرة الراحل الكريم الحاج علي محمد الورواري عميد العائلة أنجال الراحلة الأكرمين الحاج محمد أبو علي وأشقائه الحاج حسام والحاج عماد والأستاذ كريم والحاج حسن أبو الشفري والحاج شعبه عرندس والحاج محمد عبد العزيز وإخوته وأهل هذه المنطقة الطيبة. يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء، سائلين المولى جل في علاه أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وإلى هنا توقف إرسالنا من هذا المكان، فأستودعكم عناية الرحمن وسبحان من له الدوام. ولكم خالص تحيات عبد الرحمن أبو حدوة من أمام الميكروفون، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.